بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يلازلنا في الفصل الثالث المتعلق بالقواعد الأصولية اللغوية، وقد وصلنا إلى القاعدة السادسة وهي قاعدة العام، ويليه أو ويليها قاعدة أخيرة وهي قاعدة الخاص، ثم بعد هذا ننتقل إلى الفصل الأخير المتعلق بالقواعد الأصولية الشرعية. نعم، على بركة الله. وعليكم السلام. القاعدة السادسة في العام ودلالته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الخامسة، القاعدة السادسة في العام ودلالته. قال: إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه، وجب حمله على عمومه وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا. وجب حمله على عمومه وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا. إن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص، وإثبات الحكم لهذه الأفراد ظنا لا قطعا، ولا يخصص عام إلا بدليل يساويه أو يرجحه في القطعية أو الظنية. أو يرجحه في القطعية أو الظنية. إذن هذه هي القاعدة، ثم بعد ذلك سيشرع في شرحها وبيانها. قال رحمه الله: القاعدة السادسة في العام ودلالته. وسيأتي معنا تعريف العام ما هو، ومر معنا تعريفه في نظم الورقات، مر معنا تعريف العام. إذن قال رحمه الله: إذا ورد في النص الشرعي، ويقصد بالنص هنا الكتاب والسنة، يقصد بالنص هنا الكتاب والسنة. فكلمة النص هذه تعلقت بمبحث مر معنا قريبا، ما هو هذا المبحث؟ نعم العربي. قال: إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه. هذه العبارة ديال النص تحدث لنا عنها، ماذا ظهر لك منها من خلال ما درسته معنا في هذا الكتاب؟ كلمة النص فقط تحدث عنها من خلال ما ظهر لك أو ما قرأت في هذا الكتاب. هذا هو المقصود به، ما بغيناش حنا هذا. نعم صالح. نعم. لا نعم رشيد. لا نعم جيان. الله يهديك. نعم ابن يمن. نعم في المشترك. المشترك هذا مشترك. هذا النص هنا له معنيان، له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي. ماذا يقصد المؤلف هنا؟ يقصد المعنى اللغوي، ما يقصدش المعنى الاصطلاحي. ما لا يقصد المعنى الاصطلاحي، يقصد المعنى اللغوي. والسياق هو القرينة التي دلتنا على هذا الحمل. فهمت دابا الكلام ياك؟ إذا كلمة النص معناها في اللغة ماشي هو معناها في الاصطلاح. إذا هذا مشترك له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي. فالأصل في الكلمة هذه هي كلمة النص، أن نفسرها باصطلاح الأصوليين، ولكننا نخرج عن هذا الأصل ونفسرها بالمعنى اللغوي لقارينة السياق. مفهوم ياك؟ إذن فالمقصود بالنص هنا الآية والحديث، المقصود بالنص الدليل الشرعي، المقصود بالنص الدليل الشرعي. حمك الله. ماشي المقصود بالنص ما مر معنا في الواضح الدلالة، ماشي المقصود بالنص ما مر معنا في الواضح الدلالة. يعني بين قوسين من يعرف لنا النص الاصطلاحي؟ نعم صالح. النص الاصطلاحي لا لا، النص الاصطلاحي عند الأصولين اللي مر معنا، النص الظاهر المفسر المحكم. نعم الحمداوي، النص نعم ابن يمنى أحسنت، هذا هو تعريف، هذا هو تعريف النص، هو ما يدل على معناه من نفس صيغته، ولا يحتمل التأويل ويحتمل التأويل، ويكون هو المقصود أصالة من السياق، ويكون هو المقصود أصالة من السياق. هذه ثلاثة القيود في تعريف النص. المراد بالنص هنا النص اللغوي ماشي النص العرفي. قال: إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه. وهذه المباحث سيأتي شرحها، والإخوان اللي حضروا معنا في شرح الورقات يفهمون هذا الكلام. قال: وجب، وجب هذا هو جواب الشر، وجب حمله على عمومه. إذن جواب الشرط هو وجب حمله على عمومه. واشترط لهذا المشروط شرطان اثنان، ما هما عادي؟ الشرط من بين الشروط لم يقم دليل على تخصيصه. الشرط الأول إذا ورد لفظ عام أن يكون اللفظ عاما واردا. نعم. والشرط الثاني أن لا يقوم دليل على تخصيصه. نعم. إذن قال هذيك الواو للعطف، هذيك الواو للعطف، هذيك الواو للعطف. إذا ورد في النص الشرعي، هذا هو الشرط الأول، ورود النص الشرعي عاما، إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام. والقيد الثاني والشرط الثاني أنه لم يقم دليل على تخصيصه، ما الحكم حينها؟ فإنه يحمل على عمومه، يحمل على عمومه. قال: وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا. معنى هذا الكلام أن العلماء اختلفوا في دلالة العموم، والعموم له حالتان: الحالة الأولى قبل ورود المخصص، والحالة الثانية، هذا كله سيأتي، الحالة الثانية بعد ورود المخصص. فإنهم بعد ورود المخصص لم يختلفوا في أن دلالته ظنية، وإنما الخلاف في دلالته قبل ورود المخصص، فقال جمهور الأصوليين بأن دلالته ظنية، وقال الأحناف قالوا بأن دلالته قطعية. ومعنى ذلك أن العام حكمه يشمل مجموعة من الأفراد، وشمول هذا الحكم لهذه الأفراد هل هو على سبيل القطع أم على سبيل الظن؟ هذا هو المقصود. إذن هنا رحمه الله انتصر لمذهب الأحناف، قال: وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا، وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا. مثلا فالله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، ميتة البقر وميتة الإبل وميتة الدجاج، فهذه تسمى أفراد، ميتة البقر فرد، وميتة الإبل فرد، وميتة الدجاج فرد، والحكم هو التحريم. فهذا الحكم يشمل هذه الأفراد، فهل يشملها على سبيل القطع أم يشملها على سبيل الظن؟ أما في الأثر وفي النتيجة ما كاين خلاف، لأن حتى الذين قالوا بأنه يشمل أفراده على سبيل الظن فإنهم يوجبون العمل بالظن، لأن الأحكام الشرعية تثبت ولو بالظن، هذه قاعدة دائما أقوله، الأحكام الشرعية تثبت ولو بالظن. لهذا قال: وجب حمله على عمومه، بمعنى أن حكم التحريم في الآية يشمل جميع الأفراد، فميتة البقر محرمة، وميتة الإبل محرمة، وميتة الغنم محرمة، ركزوا معي هذا الشيء سيأتي، ركزوا معي، وميتة الدجاج محرمة، وهكذا. فهؤلاء أفراد، والحكم اللي هو التحريم يشمل جميع هذه الأفراد. إن قلنا بأن شموله قطعي ما كاين إشكال، إن قلنا بأن شموله ظني ما كاين إشكال. فالذين قالوا بأن شموله ظني فإنهم يوجبون العمل، يعني يعلقون حكم التحريم بهذه الأفراد. هذا هو معنى قوله: وجب حمله على عمومه، وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا. ثم قال: فإن قام دليل على تخصيصه، يعني الآن في المرحلة الأولى نحن نتحدث عن العموم قبل أن يرده أن يرد عليه التخصيص، ولهذا قال إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه، يعني قبل التخصيص فإنه يشمل أفراده قطعا. فإن قام دليل على تخصيصه، الآن انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي ورود التخصيص على أو ورود الدليل المخصص على اللفظ العام أو اللفظ المخصص. قال فإن قام دليل على تخصيصه وجب، وجب هو جواب الشرط، فإن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص. مثلا حرمت عليكم الميتة كان يشمل جميع الأفراد، فجاء دليل مخصص وأخرج فردا من هذه الأفراد اللي هو السمك والجارة، أخرج هذه الأفراد وبقيت أفراد أخرى، إذن فالعموم يشمل بقية الأفراد بلا إشكال، غير هل يشملها ظنا أم قطعا، يشملها ظنا. بمعنى في الأول قبل أن يرد الدليل المخصص فإننا نجزم ونقطع بأن هذا الفرد داخل تحت حكم العام، فإذا ورد دليل مخصص واستثنى فردا أو فردين قلنا بأن الفرد الثالث والفرد الرابع والفرد الخامس وإن شمله لفظ العام ولكنه يحتمل أن يكون مخصصا، يحتمل كين احتمال أنه مخصص، كين احتمال أنه مخصص. لهذا قال وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص. قال وإثبات الحكم لهذه الأفراد، قوله الأفراد الهنا وش هي، للجنس ولا للعهد؟ نعم الجواب هي للعهد، وهي للعهد الذكري مش للجنس، هي للعهد الذكري لأنه سبق لها ذكر بقي من أفراده، نتحدث عن الأفراد المتبقية، إذن لهذه الأفراد ظنا، إذن الحكم العام فإنه يشمل هذه الأفراد المتبقية. يعني من دخل التخصيص ماذا أخرج؟ أخرج فرد السمك وفرد الجارة، ماذا بقي؟ بقي فرد الغنم ماشي بالضاد بالدال، فرد الغنم وفرد الإبل وفرد الدجاج إلى آخره. فهذه الأفراد المتبقية هي المقصودة بقوله لهذه الأفراد ظنا لا قطعا، واضح الكلام ياك؟ ثم قال ولا يخصص عام إلا بدليل يساويه، وهذا البحث سيأتي معنا، وهي أن الدليل إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. المتواتر راه قطعي يعني من حيث الورود، إنما من اللي غادي نقول هنا القطعي ولا الظني، ما كنقصد ما لا أقصد الدلالة وإنما أقصد الورود. فالدليل القطعي لا يخصص إلا بمثله، لا يخصص إلا بقطعي مثله، القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة المتواترة ولا يخصص بالآحاد. هذا هو معنى قوله رحمه الله، هو مذهب بعض أهل العلم، وجمهور أهل العلم يقولون عكس هذا. ولا يخصص عام إلا بدليل يساويه، يساويه فاش؟ في الثبوت، يساويه في الثبوت في الورود، يساويه في الثبوت، واضح ياك؟ أو يرجع يعني أن يكون أقوى منه، بمعنى أن سنة الآحاد هل يخصصها تخصصها السنة المتواترة؟ نعم. أما عكس المسألة لا، على هذا المذهب. والمذهب الصواب هو أن اشتراط التواتر في الورود ليس شرطا معمولا به، لأن التخصيص يتعلق بالحكم، والحكم كما أنه يثبت بالدليل القطعي فإنه يثبت بالدليل الظني، واضح الكلام ياك؟ نعم. تعريف العام، العام هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها. فلفظ كل عقد في قول الفقهاء كل عقد يشترط لانعقاده أهلية العاقدين، لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين أو عقود معينة. ولفظ من ألقى في حديث من ألقى سلاحه فهو آمن، لفظ عام يدل على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر في فرد معين أو أفراد معينين. إذن العام لغة هو الشامل، ومنه العمامة، ومنه العمامة كما قال صاحب الورقات من قولهم عاممتهم بما معي، عاممتهم بما معي. إذن العام لغة والشامل، ومنه العمام. قال هو اللفظ، إذن هو ليس معنى وإنما هو لفظ، ولهذا سيأتي معنا بأن العموم قد يكون معنويا، العموم قد يكون معنويا، كما في قضايا الأعيان، كما في قضايا الأعيان، وكما في الأفعال، أفعال أيضا عمومها معنوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح بالحمد لله رب العالمين، فهذا عام وهو عام معنوي، ولا يسمى عاما اصطلاحا، لأن العام الاصطلاحي هو اللفظ وله ألفاظ معدودة كما سيأتي معنا. قال هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي. إذن يرجع في معرفة كون اللفظ عاما أو ليس عاما، يرجع إلى الاستعمال اللغوي. قال هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله. هذا الجار والمجرور على شموله متعلق باش؟ نعم يدل. نعم أحسنت، متعلق بيدل، يدل على شموله واستغراقه لجميع الأفراد. إذن عندنا العام تحته أفراد، أفراد رقم، عرفتم ما معنى الأفراد من خلال المثال الذي ذكرت، من خلال المثال الذي ذكرت. أو تقول مثلا حضر الطلبة، حضر الطلبة، فكلمة الطلبة تشمل مجموعة من الأفراد، فجهاد فرد، صالح فرد، راشد فرد، عادل فرد، وكذا فرد، فهؤلاء أفراد. الحكم اللي هو الحضور، فالحكم يشمل هؤلاء الأفراد جميعا. قال التي يصدق عليها معناه، يعني معناه اللي هو الحضور، من غير حصر، يعني لا يحصر، العام لا يحصر. حضر الطلبة فإنك تفهم أن جميع الطلبة حضر بدون استثناء. لهذا مثل بمثالين، المثال الأول من قول الفقهاء، والمثال الثاني ونص شرعي. قال قول الفقهاء كل عقد يشترط لانعقاده أهلية العاقدين أو العاقدين، هذا كله من ألفاظ العموم، فتشمل جميع العقود، أي عقد، عقد النكاح، عقد البيع، عقد الهبة، عقد السلم، عقد الاستصناع، جميع العقود. علاش؟ لأنه لفظ عام. كذلك الحديث من ألقى سلاحه فهو آمن، اللفظ هو من اللي هي شرطية، ويجوز أن تكون مبتدأ من، فيشمل الذكر والأنثى، يشمل زيدا ويشمل بكرا ويشمل خالدا ويشمل ويشمل إلى آخره. قال ولفظ من ألقى، في حديث من ألقى سلاحه فهو آمن، لفظ عام يدل على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر في فرد معين أو أفراد معين. واضح الكلام ياك؟ يلا سيح. ومن هذا يؤخذ أن العموم من صفات الألفاظ، يعني ليس من صفات المعاني، ليس من صفات المعاني، نعم، لأنه دلالة اللفظ على استغراقه لجميع أفراده. معنى استغراقه شموله، يعني يستغرق يشمل. مثلا حضر الطلبة، فكلمة الطلبة تستغرق تشمل زيدا وبكرا وخالدا إلى آخره. نعم. وأن اللفظ إذا دل على فرد واحد كرجل أو اثنين كرجلين أو كمية محصورة من الأفراد كرجال ورهط ومئة وألف فليس من ألفاظ العموم. علاش ليس من ألفاظ العموم؟ لأنه محصور، لأنه محصور. وأن الفرق بين العام والمطلق هو أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده، وأما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة لا على جميع الأفراد. أراه سبق معنا بين ذلك الفرق بين العام وبين المطلق. نعم. إذن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. حضر طالب، فكلمة طالب لو أطلقت على زيد حصل المقصود، لو أطلقت على زيد حصل المقصود، يعني لا تشمل البقية. إذن هو يشمل جميع الطلبة على سبيل البدل، يعني طالب ينوب عن بقية الطلبة. نعم. لو قلت مثلا فليقرأ طالب، هذا كيتسمى مطلق، فليقرأ طالب، بمعنى لو قرأ هذا الطالب حصل المقصود أم لا، فإنه ينوب عن البقية، يعني شموله بدلي. أما لو قلت فليقرأ الطلبة فإنه يجب على الجميع أن يقرأ. نعم. فالعام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفراد، والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فرضا. دفعة، لا يتناول دفعة، يعني العام حينما يرد حينما نقول مثلا فليقرأ الطلبة أو حضر الطلبة، فإن دخول هؤلاء الطلبة تحت غطائي وتحت عمامتي وتحت إزار العام فإن دخولهم متساو. ليس معناه أن زيد دخل قبل دخول بكر فدخولهم دخلوا دفعة واحدة، حضر الطلبة دخلوا دفعة واحدة، فليس دخول زيد بأولى من دخول بكر. فرض الدجاج ليس بأولى من ليس أولى بالدخول من فرض الغنم، وهكذا، فكلها تدخل دفعة واحدة. نعم. والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فردا شائعا من الأفراد، وهذا هو المراد بقول الأصوليين عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. نعم، واضح الكلام ياك. نعم. ألفاظ العموم باستقراء المفردات والعبارات في اللغة. هاي ألفاظ العموم زيد باستقراء باستقراء المفردات والعبارات. الباء الباء باستقراء باستقراء، حيث أنا عندي استقراء المفردات. نعم، ماشي ماشي مشكل. باستقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية دل على أن الألفاظ التي تدل بوضعها اللغوي على العموم والاستغراق لجميع أفرادها هي: أولا لفظ كل ولفظ جميع، كل راع مسؤول عن رعيته. هو الأفصح أنك تقول استقراء باش تكون هذيك دلة ضمير يعود على الاستقراء، أما لا قلتي باستقراء غادي تحتاج أنك تبحث على الفاعل ديال الدلة، غادي يكون المعنى شوية راكي. إذا استقراء معناها تتبع، تتبع المفردات والعبارات في اللغة العربية. هذا التتبع هو الذي دلنا، هو الذي دلنا على أن الألفاظ العامة هي كذا وكذا. نعم. إذن الآن سيذكر صيغ أو ألفاظ العموم، ألفاظ العموم كيف نعرف أن هذا اللفظ عام؟ ولهذا هناك ألفاظ محصورة، هناك ألفاظ محصورة يجب على الطالب أن يعرفها. نعم. أولا لفظ كل ولفظ جميع، كل راع مسؤول عن رعيته، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل خطأ يحدث ضررا بالغير يلزم فاعله بالتعويل. نعم، لفظ كل ولفظ جميع ولفظ عامة ولفظ كافة، حتى هي أيضا تدل على العموم. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. إذن لفظ كل، كل راع مسؤول عن رعيته، فهو لفظ عام يشمل كل راع. خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن جميعا هذه حال، فين هو صاحب الحال هنا؟ صاحبها هو ما، ما الموصول اللي هو مفعول به. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض حال كونه جميعا، إذن جميعا حال، فدلت على على العموم. كل خطأ، هذه قاعدة، هذه قاعدة فقهية، كل خطأ يحدث ضررا، يعني قول كل خطأ يعني غير مقصود، يلزم فاعله يلزم فاعله بالتعويض. نعم. ثانيا المفرد المعرف بأل تعريف الجنس، الزانية والزاني والسارق والسارقة، وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع ينقل الملكية، لأن الجنس يتحقق في كل فرد من أفراده لا في فرد خاص أو أفراد مخصوصين. قال المفرد المعرف، قوله المفرد احتراز من الجمع، لأن يعني الجمع تاهو سيأتي معنا في القسم الثالث. المفرد هذا احتراز من الجمع، المعرف احتراز من المنكر، المعرف بأل احتراز من المعرف بأل التي تكون لغير الجنس، لأن أل إما أن تكون للجنس أو أن تكون لغير الجنس، لهذا أل التي تكون للجنس أي للاستغراق فهي التي تدل على العموم، بخلاف أل التي تدل على العهد، إما العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري. فعصى فرعون الرسول، فكلمة الرسول دخلت عليها أل، ولكنها ليست للجنس، لأن فرعون لم يعصي كل الرسل، وإنما عصى رسولا مخصوصا اللي هو موسى عليه السلام. بخلاف الأمثلة التي ذكرها المؤلف، هنا ذكر واحد القاعدة، البيع ينقل الملكية، البيع كل بيع كل صور البيع. علاش؟ لأن هذه أل التي دخلت على المفرد فهي لفظ عام، فهي للجنس، يعني ضابط أل الجنسية هي التي يصح تعويضها بكل. فعصى فرعون كل رسول، يصح أم لا يصح؟ لا لا يصح. أما هنا البيع ينقل الملكية، كل بيع ينقل الملكية، يصح أم لا يصح؟ يصح نعم. ثالثا الجمع المعرف بأل تعريف الجنس، والمطلقات يتربصن والمحصنات من النساء، والجمع المعرف بالإضافة خذ من أموالهم صدقة حرمت عليكم أمهاتكم. قوله الجمع المعرف بالإضافة، رأس المفرد يعرف بالإضافة، مثاله نعم لا لا المعرف بالإضافة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن نعم نعم بكاف عبده لا نعم، لأن العوم لأن مضاف لها. قال والمطلقات، فالمطلقات جمع ودخلت عليها أل، كل المطلقات يتربصن بأنفسهن، ولكنه عام مخصوص بالحامل ومخصوص أيضا بماذا؟ نعم بالمطلقة طلاقا بائنا، ومخصوص بماذا؟ بالملاعنة وما شابه ذلك. قال الجمع المعرف بالإضافة خذ من أموالهم، فكلمة أموالهم هذا جمع، بماذا معرف؟ معرف بإضافته للهاء، خذ من أموالهم يعني من جميع أموالهم، كل الأموال، كل ما يصدق عليه في اللغة أنه مال، سواء كان ثوبا أو كان طعاما أو كان مركوبا أو ما شابه ذلك. حرمت عليكم أمهاتكم، فكلمة أمهاتكم جمع، وهي معرفة بالإضافة للكاف، فلهذا كانت عامة، فتشمل الأم الوالدة وتشمل الأم المرضعة. نعم. رابعا الأسماء الموصولة، والذين يرمون المحصنات واللائي يئسن من المحيض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن قال الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة يعني الذين قرأوا معنا النحو يعرفون ما هي الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، ولا بد من معرفة ما هي الأسماء الموصولة. وسميت موصولة لأنها تحتاج إلى صلة، وأما احتياجها للعائد فليس شرطا، الصلة شرط، لا بد من اتصال الصلة بالموصول، وأما العائد قد يتصل وقد لا يتصل. ولهذا قرأ قوله تعالى بالوجهين، وما عملت أيديهم، وقرأ بعضهم من السبعة وما عملته أيديهم، ما هو الاسم الموصول، الصلة هي الجملة عملت، والعائد هو ذاك الهاء، وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم. وقوله الأسماء احتراز من ماذا؟ احتراز من الحروف الموصولة، بحال أن، أن حرف موصول يحتاج إلى صلة ولا يحتاج إلى عائد، لا يذكر معه العائد، لأن العائد لا يذكر إلا مع الأسماء الموصولة، لأن العائد هو الذي يكون ضميرا، العائد يكون ضميرا، وهو الذي يدلنا على أنه عاد على اسم، فالذي دلنا على أن ما اسم هو الضمير، لأن الضمير لا يعود على الحروف ولا يعود على الأفعال. قال والذين يرمون، الذين هذا اسم موصول فهو عام، والله يئسن هكذا يقرأها، له فيها الوجان إما بالمد ولا بالقصر، وهذه الهمزة سهل ياك وكيحذف ليا، إذن المد يجوز فيه الوجهان والهمزة تسهل والياء تحذف، يجوز أن تقرأ والله يئسن، والله يئسن، أما هذه القراءة هذه واللائي يئسن بالمد وبإثبات الياء وبتحقيق الهمزة. قوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وأولاة هذا هو الاسم الموصول. قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما هو الاسم الموصول، واضح الكلام ياك؟ نعم. خامسا أسماء الشرط، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. نعم. إذن أسماء الشرط، إذن كين عندنا الأسماء الموصولة وأسماء الشرط زيد، وأسماء الإشارة زيد، وأسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام. إذن أسماء الشرط والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام تا هي كتفيد العموم. أسماء الإشارة لا، أسماء الإشارة وضعت للألفاظ الخاصة، وضعوها خاص، وضعوها خاص. أسماء الشرط، أسماء الشرط معروفة، ومن قتل مؤمنا خطأ قوله أسماء الشرط، ومن قتل مؤمنا هذيك من هي اسم الشرط، فتشمل كل قاتل، تشمل كل قاتل، كان أسود كان أبيض كان من هذا البلد كان من هذا البلد، كان صغيرا كان كبيرا، يعني صغيرا يعني بالغا، يشمل الذكر يشمل الأنثى، يشمل الحاكم يشمل المحكوم. قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، الشاهد وقوله من يتوى أيضا اسم موصول. نعم. سادسا النكرة في سياق النفي أي النكرة المنفية، لا ضرر ولا ضرار، لا هجرة بعد الفتح، فلا جناح عليكم. ما كاينش الفاء، ولا عندك الفاء؟ نعم كاين الفاء. اش من آية بعد هذه؟ البقرة. الآية كلها، أريد الآية كاملة، مذكورة عندكم الآية كاملة، وسورة البقرة 236. شوف سورة البقرة 236 صافي، غادي شوفها صالح. صافي بقرة 236 راه غادي يشوفها صالح. نعم 233 الآية 233، أنا عندي هنا 236، خلي يشوفها واخا شوفهم بجوجات. يلا قرأ الآية من الأول، قرأ الآية 233 قولها من الأول. قرأ شوف الآية 236 فلا جناح عليكم قال عليهما. ها ما علينا مشي ديك، احنا كنبحثوا عن الفاء. شوف الآية 236 قرأها. نعم هذا هو، لأن هناك آية طبعا اللي عندك انت فيها الآية الأولى اللي ثبتت فيها الفاء، والطبعة التي عندي فيها الآية الأخرى لا جناح عليكم. إذن قال النكرة في سياق النفي، وكين أيضا النكرة في سياق الشرط، وكين النكرة في سياق الاستفهام يرحمك الله. وقوله النكرة في سياق النفي أو شبه، ممكن تزيد ولي أو شبه، والذي يشبه النفي أمران، ما هما هذان الأمران؟ رب حرق لتم الآن. نعم استفهام النهي، استفهام النهي، استفهام النهي. نعم وحتى الشر النكرة في سياق الشر. قال لا ضرر، فضرر هذه نكرة في سياق النفي، لا هجرة بعد الفتح، هجرة أيضا نكرة في سياق النفي، جناح أيضا هي نكرة في سياق النفي، لا إله إلا الله وغير هذا. نعم أكمل. إذن هذه ألفاظ العموم وهي ستة ذكرها، وقد يذكر غيره أربعة ولكنها تفصل. وكان أيضا حذف المعمول سواء من ألفاظ العموم، حذف المعمول هذه القاعدة مرت معنا مرارا وذكرت لها أمثلة، كلما مر بنا مثال كنت أذكركم بهذه القاعدة. من يستحضر لنا مثالا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد صباحا مساء ضحا عصرا، نعم هو. فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم، فإن خفتم عدوا، فإن خفتم أسدا، فإنها دلت على، دلت على العموم، لأن لأن المعمول حذف. نعم فكل البخيل من إذا ذكرت عنده صباحا مساء. نعم نعم، وهذا عمومه من وضع آخر، الداخل على البخيل من ذكرت عنده، وهذه العندية عنده فهي أيضا تدل على العموم. نعم فكل لفظ من هذه الألفاظ موضوع في اللغة وضعا حقيقيا للدلالة على استغراق جميع أفراده، وإذا استعمل في غير هذا الاستغراق كان استعمالا مجازيا، لا بد له من قرينة تدل عليه وتصرفه عن المعنى الحقيقي اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس، فالناس المراد بها رجل واحد، إذن فهذا الاستعمال مجازي، لأن الحقيقة في الاستعمال في استعمال اللفظ العام أن يكون شاملا لجميع أفراده. نعم. دلالة العام. شحال دازا بديل الوقت؟ ربعين. شكون اللي عنده شي إشكال في هذه الأمور التي مرت معنا؟ كنا بغينا نكملوا الباب ديال العام كامل، ولكن نخليه حتى الحصه الاخرى ان شاء الله. اذا لما كاين شي اشكال نختم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحصه المقبله ان شاء الله نكملوا، والخاص تكون لي حصه خاصه ان شاء الله تعالى.